الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على خيرة أنبيائه وسيد رسله نبينا محمد، وارض اللهم عن آله وصحابته ومن ترسم خطاه واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا سبيل الرشاد، وأن تبعدنا بمنك وجودك وكرمك عن سبل الغي والضلال. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي مجاهدة النفس في الشحناء، وقلنا الشحناء تجاهد بإصلاح السرائر، وقلنا إن ما نأمله ونرجوه من عامة الناس وخاصتهم من طلاب العلم أن يعاملوا الناس معاملة طيبة، فحسن السريرة يلتمس الأعذار للآخرين ولا يسارع في الحكم على أحد ولا يوظف من نفسه حكما على الناس، لأنه من الناس ولأنه خطاء. وسبق وأن بينا أن من صلاح السريرة إذا نظر الطائع إلى العاصي يقول: سبقته إلى المعصية. وإذا نظر الطائع إلى الطائع يقول: سبقني إلى الطاعة. فصلاح السريرة يعني اتهام النفس، إذا اتهمتها أعنت عليها، أما إذا وثقت فيها أسرتني وصرت عبدا لديها. ومن ثم قلنا: ينبغي لطالب العلم إذا تكلم مع العوام أو مع القاعدة العريضة من المجتمع الذين هم محل دعوته أن يكلمهم من الأرض التي يقفون عليها، لا ينظر إليهم إلا بعين مكبرة، لكن لا ينظر من أعلى، لأنني إن نظرت إليك من أعلى رأيتني كذلك بمثل ما أراك، رأيتني صغيرا كما أراك تراني. فجدير بنا أن نحسن السرائر فننظر للناس بالعين المكبرة ننزل كل إنسان منزلته اللائقة به، ونقدر كل إنسان قدره، والله تبارك وتعالى وحده هو الذي يهدي إلى سبيل الرشاد. لذا الله تعالى أبان لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه ما خصه به من الهداية، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبين أنه يهدي هداية الدلالة، هداية الإرشاد، يدل الناس على الطريق. ثم خص الله نفسه بهداية التوفيق والسداد، فقال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن ثم بين الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. وقال سبحانه: لست عليهم بمسيطر. فينبغي إخوة الكرام أن نلين وأن نذل لبعضنا البعض، لأن شأن المؤمن أن يذل لإخوانه المؤمنين، لا يعلو عليهم ولا يتكبر عليهم ولا يعجب بسعيه. فالكبر والعجب من أمراض القلوب، وأمراض القلوب هذه تشحنها. لذلك مطلوب إذا ما قلت لك اتق الله، كلمتك بلسان طيب وقلبي ليس بقلب جبار، لا بد أن يكون قلبي مطابقا للساني حتى تستقر كلمتي من فهمك أخي الكريم. اليوم نتكلم عن مجاهدة أخرى، وهذه المجاهدة لا تقل عن سابقتها بل تزيد عليها، مجاهدة النفس في وقاحتها. في وقاحتها، إذا ذهبت إلى قواميس اللغة لتبحث عن كلمة وقحة تجدها لا تقال إلا في الحافر، حافر وقح، يعني حافر صلب، وتستعار للوجوه، تستعار للوجوه فتعطي معنى وجوه صلبة، وصلابة الوجوه أي قلة حيائها، أو لها تعبير آخر في اللغة: وجه سفيق بالسين أو صفيق بالصاد. صفاقة الوجه قلة حيائه، فالوقاحة يعني قلة الحياء، وقلة الحياء موجودة بين الناس لا يخلو منها مجتمع، وهي أمر نسبي، هي أمر نسبي، تجده يتفاوت من شخص إلى شخص حسب ربايته، حسب ما تربى وحسب ما تنشأ. فالبيوت تختلف، البيوت تختلف، هناك بيوت مفتوحة، وأنا أعني بالانفتاح مفلوتة ليس فيها توجيه وليس فيها ترشيد وليس فيها تربية. الولد كما يولد يترك، يترك حتى إن خرج إلى الشارع وأتى بما جاء به أو أتى بما أتى به لا يلام ولا يصوب ولا يوجه. ومن ثم ترى في البيوت كل ما تأباه نفسك، ترى فيها كل ما تأباه نفسك، ترى الصغير لا يحترم الكبير، ترى المرأة لا تحترم الرجل، تراهم جميعا لا يحترمون من في الشارع جميعا. ومن ثم لم يسلم أحد في الشارع من وقاحتهم. الصغير بيبصق في وجه أبيه ويضحك له أبوه، والمرأة ترفع نعلها على زوجها ويضحك لها زوجها. بيت كهذا إذا انعكس على الناس في اختلاطه بالناس ترى ما يحدث داخل الدار ينعكس على الناس خارج الدار، فترى أقل كلمة تقال أن يتهمه بالزنا، يقول له يا ابن كذب، أو يتهموه بالخنة، أو إن لم يتهمه بهذه ولا بتلك سب له دين الله تبارك وتعالى. ومن ثم إذا ما انتشر هذا الأمر في الشارع ضاقت الشوارع على أصحاب العفة، ضاقت الشوارع على أهل الفضيلة، ضاقت الشوارع على أهل الأخلاق. ترى صاحب الأخلاق المتربي تراه غريبا، والغريب لا يمشي مرفوع الرأس، لما يمشي منخفض، لماذا؟ يخاف على نفسه، لا يعرف أحد، لا يعرف أحد. وهذا إخوتي الكرام كان موجودا قبل 25 يناير، وزاد، زاد بعد 25 يناير، زاد. أصبحنا نرى الصفاقة ونعايشها، ولا يقوى إنسان على أن يقول اتق الله، وهو ولعله معذور، لعله معذور. لماذا؟ لأنه إن قال اتق الله سيأخذ على رأسه، سيأخذ على رأسه. إن رأيت في الشارع العام، الشارع العام 5 متر لا يتسع أن تقف فيه سيارة، فما البركن؟ إن وقفت فيه سيارة منعت الأخرى ومنع المار، لكن ترى واحد واقف ورمي طابور، والطابور ده واقف ليه؟ يقول لك هو كده وخلاص. طب يا أخي خاف ربك، في مشاكل، يقول لك امشي من هنا، هو أنت شغال فين؟ طيب هذه صفاقة، هذه صفاقة. وقس عليها كل المخالفات التي تراها في دنيا الناس في هذه الأيام. لذلك الوقاحة داء في النفس، وداء النفس شهوتها، داء النفس شهوتها. هذه الوقاحة لها علاج. تعال لنعالج الوقاحة. الوقاحة المتمثلة في اللفظ السيء، المتمثلة في الفعل السيء، المتمثلة في الأخبار السيئة، المتمثلة فيما يجري بين الناس في أحوالهم الوظيفية والمعيشية إلى آخره. هذه الأشياء لها علاج، لها علاج. علاجها إذا كانت الوقاحة قلة الحياء فعلاجها في كثرة الحياء. يقول لك يا عم الشيخ يعني بعد ما شاب ودوه الكتاب ما فيش إشكالية، يشيب وروح الكتاب ويختم بخير، يختم بخير. الشاعر يقول لا تسهو عن أدب الصغير، وإن اشتكى ألم التعب، ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب. نقول له لا، نخطئ الشاعر، نخطئ الشاعر. لماذا؟ الكبير يحتاج إلى أدب. الكبير إن خالط الكبار إن لم يفد من مجالستهم سيبقى على حاله، والكبير إن لم يتزين بالأدب عاش بين الناس صغيرا. لأننا كما ذكرنا من قبل، المرء منا ليس بسنه ولا بضخامة بدنه وليس بماله، إنما المرء بقلبه ولسانه بأصغريه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه كانت تأتيه الوفود وهو خليفة، فكان كل وفد ينيب عنه نائبا يحمل هموم قبيلته، يحمل مشاكلها ويحمل صدقاتها، ويدخل يعطي الصدقات ثم يطرح المشاكل، ثم يعني ايه يجلسون للمحاورة والمشاورة فيوجدوا لها حلولا. فلما جاء وفد من الوفود تقدم نائبا عنه حدث، شاب حديث السن، فلما رآه عمر رضي الله عنه وارضاه قال له يا غلام اذهب أنت وأرسل من أسن منك، اخرج أنت وأرسل من أسن منك. فقال الشاب يا أمير المؤمنين لو أن الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. لأن الأمر بالسن، أنت عندك كم سنة؟ ما في ناس معمرة عندها 100 سنة، يبقى هو أقرب الخلافة بسنة. يا أمير المؤمنين المرء بأصغريه بعقله ولسانه. ومن ثم الشاعر قال في هذا شعرا، قال: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. كبير سن لكن جاي العدل، لما يبقى كبير سن جاي العدل ويبقى كبير العيلة لا يستطيع أن يزوج ولا يستطيع أن يزوج غيره، لا ينفع يخطب لي ولا ينفع حتى هو إيه يزوج بناتنا. لماذا؟ جاي العدل سيبيع الإيه؟ سيبيع أهله برخص. لكن لما يبقى صغير سن وعنده رشد وعنده حكمة وعنده تأني وعنده حسن تصرف هو الكبير، هو الكبير. لذلك إذا كانت الوقاحة هي قلة الحياء فمجاهدتها في كثرة الحياء. طيب الحياء ما هو؟ ما هو الحياء؟ الحياء العلماء يقولون الحياء في اللغة تغير وانكسار، تغير وانكسار يعتري الإنسان عند أقوال وأفعال أو عند مواقف. يعني مثال، أنا ماشي في الشارع وبعدين فجأة كده بعد ما كنت ماشي تأملت شيء فرأيت منظرا أثر فيا، حدث عندي عرق شديد وتغيرت ولم أستطع الكلام. ده في اللغة اسمه حياء، في اللغة يقال له حياء ويقال له خجل. فلان خجلان، فلان خجلان. الخجل ده حياء لغوي، حياء لغوي، لأن الحياء اللغوي يعني شعور يعتري الإنسان يحدث فيه انكسارا وعرقا تتغير صفته. ممكن إنسان مش ليست عنده عادة الكلام مع النساء، هو إنسان ملتزم وفجأة أوقفه أبوه في الدكان قال له وقف شوية ساعة لما إيه عندي مصلحة كده. وقف في الدكان جاءته امرأة تشتري منه، يقوم لا عارف يرد الكيلو بكام، يرتعش الكيلو بكام يا حبيبي، يقف يعرض عين الدمع خلاص وشه احمر خلص. هذا اسمه ايه؟ اسمه خجل، وفي اللغة اسمه حياء. يبقى الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الانسان عند مواقف معينة. طيب الحياء في الشرع، الحياء في الشرع خلق يبعث في الإنسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. مثال حتى نفصل بين المعنى التعريف، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. أنا ماشي في الشارع فرأيت أمرا منكرا، لو عرضت وجهي احمر وسكت لا يقال لي حيي انما يقال لي خجلان. لكن لو انني قلت يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مجرد القول اتق الله انا بهذا تخلقت بخلق الحياء. لماذا؟ لانه بعث في تفعيل الامر الفاضل والفعل الفاضل. يبقى إذن خلق الحياء، الحياء خلق يبعث في الإنسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. أنا ماشي في الشارع ماشي بشورت، لابس شورت، هم اللي يم بيسموه اسم كده بيسموه يا أسامة، أنت أسامة بيسموه برمودة. البرمودة في طويلة هو حرف لبسه، لكن في واحد بقى لسه عايش على القديم ورافع البرمودة فوق يعني كده يعني تحت الحقه بنص شبر، يعني يدوب كده مغطي السوق بس وماشي. طيب هذا الذي يمشي عنده حياء؟ لا. لماذا؟ لأنه لو كان حييا لمنعه حياؤه من المشي بهذه الصورة. بهذه الصورة طب يا سيدي نزل البرمودة إلى أسفل الركبة، استر عورتك وامشي، ما أحد يمنعك، لكن حط فوق لسه قديم، غير شوي. يبقى الحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان عند مواقف معينة، وفي الشرع خلق يبعث في الإنسان التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. والحياء نوعان، حياء فطري. يعني ايه فطري؟ يعني مفطور فيه، يعني مخلوق به الإنسان، نازل من مطن أمه فيه الحياء ده اسمه حياء فطري أو حياء ابتدائي، كما يقول علماء النفس. علماء النفس يقولون الحياء عند علماء النفس اسمها دوافع. يقول الدوافع قوة كامنة داخل الإنسان توجهه إلى سلوك معين. فالحياء في الإنسان دافع يوجهه إلى ترجمة طيبة والابتعاد عن فعل سيء. يبقى فيه حياء ابتدائي فطري مخلوق في الإنسان، وفي حياء كسبي. كسبي يعني ايه؟ مكتسب. برضو المكتسب ده ثانوي. الحياء الفطري مثاله في القرآن. سيدنا آدم عليه السلام عليه وعلى أمنا حواء السلام لما كلف ألا يطعم الشجرة ثم أكل من الشجرة بعدما وسوس له الشيطان، قبل أن يطعم من الشجرة ما دل على سوءته، لكن لما أكل من الشجرة حدث إيه؟ بدت لهما سوءاتهما. البطن دخل مخالف، الأول كان بياكل ويطلع عرق، لكن لما أكل من المخالف البطن اتحرك، لما اتحرك دل على سوءته. لما دل على سوءته القرآن ربنا باين فيه قال وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني ايه الكلام؟ يعني لما دل على سوءته الحياء الفطر اللي في داخله حمله ان يحمل من ورق الجنة ويحط فين؟ يحط على السوء. ده حياء فطري جبلي مخلوق في الإنسان، ده مخلوق في الإنسان الصغير اللي هو يعني لسه مفيش. لما كده تشد وانت بتهزر معاه تشد البنطلون بيعمل ايه؟ بيمسك فيه وجمد، بيمسك فيه وجمد. ده فطري، ده حياء فطري موجود في الجبلة. والله تعالى لما خلق احسن خلقه جسمك فيه كل العوامل وفي كل المكونات، لكن للأسف الشديد نحن بنو آدم عكسنا الفطرة، قضينا على كل ما جبل فينا يعني لنعوضه بالخارج، فلا بقي الداخل ولا نفع الخارج. يعني جسمك أي إنسان فيه النيكوتين الطبيعي وفي المورفين الطبيعي، في كل الاشياء اللي احنا بنصرف فيها. طب لما اسرفنا في الايه؟ في المصنوع، يقوم الفطري شح في البدن. لما يبقى انسان مبتلى بالدخان، نسال الله تعالى له وللمسلمين العفو والعافيه، انسان مبتلى بالدخان، طيب يقوم لما يشرب دخان كثير يقوم عندي جراحه يعطوه بنج، يقوم ما ياثرش، يقوم يعطوه ثاني ما أثرش، ثالث رابع لغايه ما ايه؟ ما يكيفوه بالكيفيه اللي هو ما لا يشعر فيها بالالم. لكن غير المدخن لم تزل فيه الاشياء اللي ايه؟ الطبيعيه، ومن ثم اقل البنج بتهيأ وخلاص. فهكذا الانسان منا مفطور على الحياه، لكن لكثره معايشتنا بين الناس وللخلطة، والخلطة بتفرز إفرازات سيئة كثيرة وتفرز إفرازات حسنة قليلة. لما ساءت الإفرازات وكسرت عن زالت عن حدها، حيائي أنا أصبح يقل، حيائي أنا كشخص مجاور أصبح يقل، أصبحت بسمع الكلمة أول مرة اتغصت يا أخي خاف ربك غير. بعديها لقيت كلامي من جاب همة بقيت أسمعها وأنا ساكت، بعديها قلبي أشربها، بعديها أنا بتكلم مع واحد قلت زيه، يبقى ذهب حيائي إلى إيه؟ خلاص ولا ولا. لماذا؟ لأننا يعني ما أحسننا ما صنع الله فينا، لم نحسن معاملة الصنعة. لذلك حياء فطري، حياء مكتسب. أنا بطلع في الشارع يقوم في أشياء بأضيفها لنفسي من خلال الصحبة، صاحبي إما أن يضيف إلي وإما أن أضيف إليه. طيب صاحبي سواء كان صاحب رفيق يعني أو صاحب في عمل أو حتى في البيع والشراء، أنا أضيف للمشتري وهو يضيف إلي، ومن هذا ناحية ومن هذا ناحية، بعدها بتكون عندي ثقافة أخرى مكتسبة، ثقافة مكتسبة نميت بها ما جبلني الله علي، ازداد حيائي بالمكتسبات. أنا عندي أصلي، عندي أصل. وبعديها لما عملت الأستاذ أخذت منه حتة، عملت الأستاذ أخذت منه حتة، عملت الشيخ أخذت منه حتة، بعت لفلان أخذت منه حتة، اشتريت من فلان أخذت منه حتة. بعديها موقف أمامي، الموقف فعل فيه شيء، يبقى دي اسمها ثقافة مكتسبة. والثقافة المكتسبة إن لم يكن لها أصل في البدن بتطير، لكن لو لها أصل بتضم عليه، لو لها أصل بتضم عليه، لأن الأرواح جنود مدنجة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقد سبق وأن بينا الرواية اللي هي في صحيح البخاري، قلنا سبب الرواية أن امرأة كانت من أهل مكة تضحك النساء، روحها خفيفة وظلها خفيف، لما تجلس مع النساء بتنكت وتقوم تضحك النساء. فلما ذهبت المدينة نزلت عند امرأة من الأنصار تضحك النساء، فسيدنا عائشة يقول يا رسول الله إن فلانة كانت في مكة تضحك النساء، لما جاءت المدينة نزلت عند فلانة تضحك النساء. قال الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. لذلك الحياء المكتسب لو لم يكن في الإنسان حياء فطري ما ينحاز إليه ولا ينضم إليه، وفي أسرع موقف ينكشف. لما يبقى إنسان خلع ثوب الحياة وبعدين يصنع الحياة في موقف، يقوم في أقل معاملة يظهر جريمه، هذا المعاملة يقعد كده مع الناس كده، يقوم يمثل إن هو ابن ناس وإيه ولسانه حلو، يقول كلام كويس جدا، وعندي أي موقف يغيظ يطلع الشحنة، يقوم إيه كشف نفسه. لماذا؟ لأنه الأصل اللي عنده ضاع. طب تعال معايا لننظر في الحياء. الحياء في موطأ الإمام مالك وفي سنن ابن ماجه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. فالحياء خلق هذا الدين، خلق الإسلام. لذا الله تعالى اتصف به وجعله من أوصاف أنبيائه ومدحه في كتابه. الله تعالى من صفاته أنه حيي، كما عبر عن هذا نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قال في حديث شريف: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه بالدعاء فيردهما صفرا خائبتين. يبقى الله تعالى من صفاته إيه؟ الحيي. الحي من أسماء الله، الحيي، الحي صفة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي من أسمائه. أما الله الحي، الحي صفة، فمن صفاته أنه حي ستير. كذلك الأنبياء، الله تعالى جعل من أخلاقهم الحياء، ولعل من هذا سيدنا موسى عليه السلام لما أتى مصر. هو مولود فين؟ من يعرف سيدنا موسى أين ولد؟ في مصر يا راجل. خايف تقول ليه؟ خايف تقول ليه؟ ده في هناك قول في التاريخ ان هو في جنتير، قول ان هو ولد في جنتير هنا، ده قول في التاريخ موجود. فانت خايف تقول ليه؟ سيدنا موسى عليه السلام مصري، مصر الميلاد. طيب، ولما خرج من مصر وذهب الى ايه؟ الى منايات ربه في الطريق، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين يزوجان قال ما خطبكما، إلى آخر الآيات. طيب، بعد ما سجى للبنتين، سيدنا موسى كان قويا، كان قويا فتيا، يعني الغطا بتاع البير ما كان يرفعه إلا يعني طائفة من الرجال، طائفة. طبعا هو لما شاف دول راح محاول بسرعه بيد واحده خلع الغطا كده سجلهم. فاعجبت الايه؟ البنات بقوته. ثانيا، ما نظر الى احداهن اكثر من الكلام والسؤال ما حدث، فاعجبتهم الامانه مع القوه. فلما سبقوا الى ابيهم، ابوهم استقبلهم يعني بلا تاخير، وقد كان ينتظر التاخير. وأبوهم ليس نبيا، شعيب أبو البنات ليس شعيب النبي، هناك فاصل زمني كبير بين موسى عليه السلام وبين نبي الله شعيب، فمعه ترتيب. طب كيف نقول بأنه ليس النبي؟ لأنه لو كان نبيا لخدمه قومه، افهم الترتيب معاي. لو شعيب أبو البنات نبي لما خدمته بناته، لخدمه قومه، لكن ما دام بناته كلهم يشتغلوا وطلعوا يخدموا يبقى هو ايه؟ يبقى هو ليس بنبي. ومن ثم هذا مفصل وموجود عند العلماء، البعد الزمني بين موسى وشعيب. الشيء الثاني، خدمته بناته لو كان من قومه. الخلاصه، ربنا ذكر قال فجاءته احداهما تمشي على استحياء. هذا الاسلوب في القرآن ده اسلوب مدح للخلق الحياء، تمشي على استحياء. فالاستحياء ده في كل الرسالات، هو اصل الاخلاق في كل الرسالات، الحياء. وسيدنا موسى عليه السلام في صحيح البخاري من الحديث ان موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا يستحي أن يرى من جسده شيء. والحديث ذكرناه في درس الأربعاء في مسجد العطار، نعيده مرة ثانية. يستحي أن يرى من جسده شيء. فقالت بنو إسرائيل إن موسى رجل له أدرة. أدرة يعني إيه؟ انتفاخ الخاص، بسموها في العامية إيه؟ أنت حافظ، أنت حافظ. طيب، فلما قالت هذه القولة يعني اتهموه بسوء، اتهموه بسوء. فذهب موسى ليغتسل، فخلع ثيابه وجعلها على الحجر، ثم اختبأ خلف الحجر وجعل يغتسل. فأذن الله للحجر أن يجري بثياب موسى. يعني الشياطين بتوع الايام دي بقول لك الله كيف حجر يجري بالثياب، وشكك في حديث البخاري يقول لك كيف يجري حجر بالثياب وموسى يجري ويقول ثوب يا حجر. وما علموا ان الله ذكر في كتابه علاقة موسى بالحجر، الحجر ضربه بالعصاية عمل ايه؟ انفجرت منه الماء. تمام؟ يعني لماذا استغربت هذا ومررت هذا؟ أين العقول؟ العقول مش حاضرة، لكن في هوا. العقل ما يقول لك منفوخ هوا، منفوخ هوا حسب الروشتة اللي بتدفع. خد وقول، خد وشوش، خد واقلب المسائل، خد والعيار اللي مش بصيب بيدوش، وكله عمال يقول وهكذا. طيب، فجعل موسى يجري ويقول ثوبي يا حجر، فمر وهو يجري بالملأ من بني اسرائيل. شافهم؟ لا ما شافهمش. انت ماشي بتبقى مشغول بشيء، انا اخوك مقابلك في وجهك، السلام عليكم، وبعلي صوت ما بتسمعنيش. وبعديها بعت وقف يا فلان يا اخي ده شفت انا السلام عليكم ده مش العروس وش في وشك، تقول لي والله العظيم ما شفتك ولا سمعتك. وانت صادق؟ صادق. لماذا؟ لان البؤره مليانه بهمها. الانسان منا له بؤره وله هامش، له بؤره وله هامش. انت شفت يعني لو يعني قلنا مثال كده، الدماغ دي، الدماغ دي فيها الخلايا، فيها الخلايا. طيب خليه الوعي مشغوله مركزة، انا عندي قضية في المحكمة مطلوب اكون في الساعة 9، انا ماشي، اللي في البؤرة القضية، هي في البؤرة، فحسب انشغالي بالقضية بيبقى نسبة سماعي من عدمه. لو انا كل شغلي في القضية ممكن واحد يقول يخبطني بالسيارة ما احسش ان في عربية لمني، لما واحد يقولني كده. لكن لما يبقى الاهتمام مش كتير يقوم تبقى البؤرة فيها القضية والهامش فيه كلام الناس. انت تبقى قاعد بتذاكر مذاكرة الدراسة، وانت بتذاكر وسايح في المذاكرة في جنبك فرح وفاتح لعشك بشك ويعني عامل دوشة فوق الوصف، امك تعبانة من الصوت وانت مش حس غير بالايه؟ بالكتاب. ليه؟ البؤرة في الكتاب. والكلام ده فين؟ في هامش الشعور. انا عندي بؤرة شعور وعندي هامش شعور. لما تبقى البؤرة مشغولة خلاص. فسيدنا موسى بيجري ايه؟ ورا الحجر، خايف من ايه؟ خايف من انكشاف السوءة. كل تفكيره خايف من انكشاف السوءة. ومن ثم هو لم يرى احد. رآه الناس ولم يرهم موسى عليه السلام. فمر بالملأ من بني اسرائيل فرأوه على اكمل ما خلق الله وبرأ. فبرأه الله مما قالوا، وجاء ذكر هذا في كتاب ربنا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فموسى كان حييا. طيب، واكتمل الحياء في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. اكتمل الحياء في صحيح مسلم. الصحابة بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها. شوف التصوير، لما تبقى بنت بكر، بكر بكري في كل شيء، ليست بكرت الزواج فقط، لما بكري في كل شيء، بكر لم تخرج على الناس، لم تختلط بالناس، قعر الدار هو سكنها. قم لما يبقى واحد بيخبط على الباب بتعمل ايه؟ بيطلع جرى على الباب ولا بيخبط جوه؟ ما بيطلعش على الباب غير واحد اعتاد الخروج. لما تبقى بنت اعتادت ان تخرج خارج الدار، لما تسمع خبط الباب بتجري يا مثل ايه؟ يا مثل الباب. لكن البكري في كل شيء اللي هي يعني بنسميها كده يعني تنام عن عجين اهلها، لما تسمع خبط الباب لو اللي بخبط ابوها قم تجي جوه هناك. ده الحياء. ده ايه الحياء؟ شوف بقى حياء البكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من البكر، اشد حياء من البكر، فاولى بمن يقوم في الناس مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكونوا هكذا. مين اللي بيقوم في الناس مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء. الدعاء هم اللي بيقوموا في الناس مقام الانبياء. فجدير بالدعاء ان يكونوا على اخلاق النبي عليه الصلاه وازكى السلام. مهما يحصل، مهما انت بتكلمني او انا بكلمك وانت الداعيه وانا بكلمك، مهما ارفع صوتي عليك ما ترفعش صوتك علي. انت الداعيه مهما أنا أستخدم قلة الحياء معك لا ينبغي أن تفتح لي أحضانك حتى أنضم إليك. لكن للأسف الشديد يعني هذا من إيه؟ من السوء الذي حل بالأمة في هذه الأوان. وهذا السوء فعله الإعلام بقصد أن يشين الدين عند الناس، حتى أصبح في الأمة المسلمة الموحدة ناس بتكره الإسلام. إيه رأيك بقى؟ مسلم واحد وبيصلي وبيحضر 5 صلوات جماعة، لكن يقول لك أعوذ بالله إسلام؟ لا لا لا، مش كان نقول أيام الانتخابات على رغبتي الإسلام يحكم على رغبتي؟ قالها واحد مسلم، مش قالها واحد قال لك الإسلام يحكم على رغبتي. ليه؟ لأنه مشوش مضلل. افهم معايا الترتيب. فلما يطلع واحد من الدعاء محمد نبيه يقعد يقول الدرس، وبعد واحد يسأله سؤال، يقوم نفسه الضيق للسؤال يقول له على فكرة السؤال ده يعني زي صاحبه. طيب أنا قلت الكلمة دي، الكلمة دي تجرح الشعور ولا مرهم ويعني وشفاء؟ يعني تجرح الشعور. يبقى لذلك لا تقال، حتى وإن تحامق على الداعية صغار الناس ينبغي أن يحيا فيهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام. مش فيها بقى مجال للتشفي ولا صدقات. أنت بتكلم مين؟ لما تبقى قاعدة خاصة، لما تبقى قاعدة ضيقة ابقى علمه. لكن لما أنت قاعد على الهوى، اللي على الهوى ده على كرسي ولا غير كرسي؟ لا على الهوى، قاعد على الهوى يعني كلامه مع التيار ساري، كلامه مع التيار ساري. يبقى انت لما تكشف في السائل على التليفون، انت كشيت في السائل ولا كشيت في كل واحد جالس؟ كشيت في كل واحد جالس. يقوم ياخدها وقت واحد عايز يعمل حلقه، يقول لك تعالى ادي الاسلام يا جماعه، عايزين الاسلام ده هو اللي يحكم، ده هو شوف. ينسى كل المحاسن وينسى سماحات باقي الشيوخ ويمسك في دين، عايزين ده هو اللي يحكم. شوف بقول ايه يا جماعه، شوف بقول ايه، يبدا يكبر، يقوم الناس تكره الشخص لا يكره الدين. لذلك الحياء خلق الاسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام وصى امته بهذا، قال استحيوا من الله حق الحياء. والحديث عند ابي داود في السنن، استحيوا من الله حق الحياء. قال اصحابه يا رسول الله والله انا نستحي والحمد لله. قال ليس ذا، انما الاستحياء الحق ان تحفظ الراس وما وعى والبطن وما حوى وان تذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يعني اهو ادي تفعيل الحياء. ايه الحياء يا رسول الله؟ قال الحياء ان تحفظ الراس وما وعى. الراس فيها ايه؟ ايه اللي في الراس؟ الراس فيها العينان وفيها الاذنان وفيها الايه؟ الانف وفيها اللسان. عندك كم جارحه في الراس؟ فيها 4 جوارح، واللمس جرح الخمسة في البدن كله، الحس في البدن كله. لكن مجال اليد عندك 4 جوارح، 4 حواس، سمع وبصر وشم ولسان. تعالى يا حبيبي، الاستحياء بالعين في غضها عما حرم الله. أنا ماشي في الشارع، الشارع كله حرمات. امراتك وهي ماشيه معاك حرمه ولا مش حرمه؟ حرمه. ومراتك بمثلك حرمه، بنتك حرمه، بنتي حرمه، وهكذا. طيب ان بصيت يمين شمال ده حرمات، ممكن ابص كده في الدكان تبقى واحده جايه في الدكان مكشوفه، كله حرمات. يبقى مطلوب مني الغض، يعني امشي يعني ازاي؟ يعني مطلوب غض الطرف، يعني انزل الرمش شوي، بدل ما انا مخلي مقياس النظر عندي 6 ريختر، لا اخلي كده. يعني انظر في طريقي فقط، في طريقي يعني في مكان رجلي، اشوف رجلي بتروح فين واحطها فين. لكن ممكن اكون ماشي معاك انت ماشي غاضب وانا الشيخ بدر معايا رخصه عشان يا شيخ يكون ماشي كده، يعني عيني بتجيب من كل مكان. مع ذلك يقول اصله شيخ، لا لا ما ينفعش. غض البصر، مش بنقول هو خلق يبحث او يبعث في الانسان التحلي بالفاضل، التحلي بالفاضل الا ارفع عيني، الا ارفعها الا بادب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالادب النبوي، بالادب النبوي. ده انا مؤاخذ على النظر، وليس لي من النظر الا فجاءته، ليس لي في النظر الا النظر الفجائي فقط. الفجائي يعني ايه؟ وانا ماشي كده خفت بدي اجزح، اجزح كده يعني ايه؟ حفره في الطريق، فلما جزحت برفع راسي شفت واحد خلاص ساعدت هنزل راسي، ما بلمش كده لا خلاص. ليه؟ لان اللي بعديها هتبقى بالهوى على حساب بتكتب. يبقى حفظ العينين، حفظ النظر، لا انظر الى ما حرم الله تبارك وتعالى، ده حياء العين. كذلك لسه ما دخلتش التلفزيون، نقول لسه في الشارع محني، حلمك عليا يا محني، لسه في الشارع، انا ما بروحش التلفزيون، نحن بنتكلم في الشارع اللي هو محل المسؤوليه. لكن التلفزيون ده في البيت، التلفزيون في البيت، التلفزيون مش مش مش قله حياة بس، لا ده قله حياة وحط تحتيها، لا مش 100 خط، حط تحتيها فلج، عارف الفلج؟ لماذا؟ قله حياة من الله وقله رقابه. انا اصانع الناس، انا معاك قاعد كويس اهوت وبالليل بشوف افلام هشك مشك، يبقى انا كده يعني انا عندي اختلال كبير. يبقى افهم معايا، يبقى غض النظر عما حرم الله في كل مكان، في كل مكان. طيب وبعديها، مما حرم الله ان انظر الى مال الغير نظره يعني مسمومه. انا لما وانا ماشي كده شفت واحد يعني كده معاه سياره كده ياكل العربيه معاه زي، طب ما اقول بسم الله ما شاء الله، اقول الله يبارك له فيه، اقول الله يمنع عنه شرها، ده الحياء، ده الحياء. لكن خلاف كده مش حياء. ماشي اقول لك يا عم ما غركش، ده دول ما بيهلبوا، بيهلبوا قله حياء. لكن لما اقول ربنا يعينه عليه، ربنا يكفي شره، ده يبقى انا ده حياء. يبقى منع العين من سمومها، يعني صد سموم العين عن النعم التي ميز الله بها عباده. يعني معنى كده يا شيخ محمد في صفات جميله اخرى تتبع مع الحياء. يعني الحياء يا حضره الناظر يبعث في الانسان كل خلق فاضل. بقدر الاخلاق الفاضله بقدر نسبه الحياء. وبسوء الخصال السيئه يبقى معناها الحياء بيقل. الحياء بيقل حسب ما هو الحياء ده إيمان. أليس في قول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة أعلاها وأدناها والحياء شعبة من الإيمان، والإيمان بيزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالحياء يقل بالمعاصي ويزيد بالإيه؟ بما ينميه في الإنسان، بما ينميه في الإنسان من إيه؟ من طاعات. يبقى لذلك النظر إلى أموال الغير ينبغي لمن ينظر أن يسبق النظر بالتدريك. لماذا؟ لأن العين لها أثر الهيدروجيني والذري والنووي، بل أشد، بل أشد. وفي الحديث عند مسلم إن العين حق، إنها لتدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. وقد ثبت في صحيح البخاري أن البراء رضي الله عنه كان يغتسل فرآه أحد أصحابه وهو يغتسل فقال له ما أبيض بشرتك، قال له يا ده كل جسم. فاحمر بدنه من توه، جسمه في الحال انتفخ. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن فلانا قال لي كذا وكذا، قال ائتني بفلان، فأمره أن يغتسل، أمره أن يغتسل يعني يستحمى، وفي رواية أمره أن يتوضأ، وأمره أن يغسل داخلة إزاره. عارف داخل الإزار هو إيه؟ داخل الإزار، الإزار ماله ما الفانيلا، الفانيلا داخل الرداء الشرط يعني، أو يغسل الإزار من الداخل لأنه فيه عرقه يعني، يغسل إزاره من الداخل في ماء زائد وضوءه، ثم أمر بالماء أن يكب على رأس المعيون من خلف، يعني يجي كده المحسود يقف ويكب الماء على رأسه من ورا، ومع آخر قطرة ماء نزلت عاد بدن البراء إلى سابق طبيعته، إلى سابق طبيعته. هذا علاج نبوي يا جماعة للحسد. لما تبقى أنت غالب على ظنك إن فلان ده دخل عليك وما قالش بسم الله ما شاء الله، لا ما تخجلش، قل له يا فلان، شوف كلمة ما تستحيش كلمة خطأ، لا ما تخجلش، قل له يا فلان مطلوب بس والله الله فيك اتوضاني هنا، ليه؟ بدي اتبرك بوضوءك. هتهله كده، قل له وضوءك يا انت راجل مؤمن ويعني ويرجى فيك الصلاح، اخذ وضوءك يعني بركه يعني، انشف البيت، هيتوضى لك وهو بكامل اريحيات، خذ الميه ونفذ فيها، ومن ثم ان شاء الله تعافى. احنا محتاجين بقى نجيب شبه ونجيب ابره وورده ونقول عين المراه فيها شرشره، عين الرجل فيها مناجل، لا ده كله ايه؟ ماله علاقه. يبقى انا عندي علاج نبوي في الحسد. يبقى اذا غض الطرف عما حرم الله، لا انظر الى نعمه عند انسان الا بعد ان ابرك، يعني اسال الله له البركه الا بعد ان اقول بسم الله ما شاء الله، او الصلاه والسلام على رسول الله، او اي كلمه تشعل غير بأنني أحب له الخير. لماذا؟ لأن الحسد يا جماعة، الحسد طامة كبرى، داهية عظيمة جدا. الحسد ده أول من يتضرر بالحسد الحاسد، ليس المحسود. ما تفكرش إن الحسد بضيع النعم، لا، الحسد إن وافق ما في قدر الله بيؤثر، اما ان لم يوافق ما في القدر ما بيصنعش حاجه. بدليل الله تعالى ذكر في القران سوره البقره: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. يعني ربنا باين في القران ان اهل الكتاب يتمنون من الهلاك لنا. ليه؟ حسد. طيب لو الحسد مضيع النعم ما بقي على وجه الارض مسلم، لكن الاسلام بيزيد ولا بينقص؟ بيزيد. يبقى الحسد ما بضيعش نعم، المتضرر بالحسد الحاسد ليه؟ بيعيش في نار باستمرار، قلبه مولع، وشاف جاره ربنا مني عليه وبنى بيت، يقوم هو كده وانا يعني انا فين، يقعد يغص في روحه، يغص في روحه. هو يقدر يهد البيت؟ ما يقدرش يهد البيت، ما بياكل في روحه. فهو اول انسان متضرر. وبعدين هو الحاسد ده في التصنيف بيقال له مظلوم ولا ظالم؟ ظالم. يبقى هو من ناحيه بيحرق في روحه وهيولع نار، وفي الناحيه الثانيه ظالم، يعني معناها هو المتضرر اولا. وبعدين في الاخر حفرته اللي حفرها ها هيقع فيها، هيقع فيها. زمان كده كنا ذكرنا قصة هي موجودة في العقد الفريد لابن عبد رب الأندلسي. القصة كان فيه يعني اتنين مشايخ، والمشايخ باستمرار يعني كل سبيل داخله حقد، حتى المشايخ ايوه فيهم ناس بتحرق بعضها، في ناس والأطباء كذلك، كل مجتمع داخل البلد في داخله حقد وظيفي، حتى الأغنياء، في غني بيحقد على غني، وفقير بيحقد على وهكذا، ده شأن البشر، ده شأن البشر. فكان في اثنين مشايخ وكان في ملك في مملكته، وكان الملك ده باستمرار بيحب ياخذ رأي شيخ معين، فكان قاعد جنبه كده يقول له يا مولانا قول لي نصيحة، يقول له يعني النصيحة، يقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء تكفيه إساءته. ثاني يوم يقول له مولانا قلنا حكمة، يقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء تكفيه إساءته. فالشيخ الثاني قال الله وش يعني الملك دي واخد الراجل دي في حضنه ليه؟ هو عارف حاجة، فدنه صنع له فتيل، عمل له فتيل. الفتيل ايه؟ الشيخ في يوم من الايام رايح للملك، وبعدين اللي بيحسده قال له مولانا انت كلك علم وكلك زوج والعلم الناس متواضعين، ما تتواضع معايا النهارده ما اغديك، ولا انت يعني انت صاحب الامير خلاص. قال له يا سيدي بارك الله فيك، دخل بيته علشان يغديه. شوف الحاسد هيعمل له ايه؟ الحاسد منع عنه كل ما في الدار وجاب له الثوم والبصل بس، حطه قدام عمل له عرم الثوم وبصل، وقال له اتفضل مولانا كله على قد الحال. فالشيخ اكل ثوم وبصل، رايح فين؟ رايح المملكه، فهيغسل فين ويحط؟ مفيش. وبعدين صاحب الدار سبق الشيخ وهو بياكل، سبقه وراح للملك، قال له يا سيدي انت ايه اللي محببك في الراجل ده؟ ده الراجل ده ما يستحقش منك لحظة. قال له ليه؟ قال له اقول لك هو بعك عليك بيطلع سرك بره. ازاي؟ قال له هو خبرني انك انت ابخر. ابخر يعني ايه؟ عندك عفونة في البطن بتطلع من الفم. قال له ولك كده؟ قال اقول لك ابقى جرب منه النهارده، جرب منه شويه شوف هيعمل ايه، ابقى جرب منه وشوف هيعمل ايه. والراجل راح قال له جملتين ورجع على بيته، حي الضيف وطلعوا سوا راحوا المملكه. فالشيخ راح خد كرسيه وجنب جنب الملك، فالملك قال له مولانا نصيحتك النهارده، فمولانا عمل ايه؟ حطيته كده. ليه؟ عشان الملك ما شمش ريحته. لما حط ايده كده الملك قال لك بس يبقى كلام من الشيخ الثاني صح، كما هو يعني انا جربت منه حط ايده كده قرفان مني. فكتب الملك للشيخ العالم اللي هو بينصحه مكتوبا، وما كان يخط الملك بيده الا عطاء، ما كانش بيكتب الا منحه. فكتب مكتوب كده ما حدش يعرف في ايه، وطبقه كده وقال له مولانا تاخد المكتوب ده تروح به يعني شؤون المملكه، روح بشؤون المملكه. فطبعا وهو طالع الشيخ ما يعرفش فيه ايه، جابله الشيخ الثاني وقال له مولانا انت خدت كتير، ما تجيب لنا ليه؟ قال هي لك، مبروك عليك. شوف ازاي النيه الصالحه، قال له هي لك. أخذها الشيخ الحاسد وراح المملكة خايف يفتحها لهناك لأن على صك الملك. دخل شؤون المملكة قال وأنا رايح إلى، قالوا لا الجواب ده موجه إلى السياف. قال لي يا عم الجواب ده قال له موجه إلى السياف، مكتوب فيه إذا جاءكم حامله فاقتلوه ثم اسلخوه ثم املأوا جلده تبنا وأرسلوه إلي. قالوا لا ده مش ليا انا، ده الشيخ. قالوا لا رجعة في كلام الملك، افهم معايا. دخل جوه تنفذ في المهمة، الصبح طلع الشيخ العالم للملك، فالملك لما شافه قال له ما فعلت في الرسالة؟ قال يا سيدي استوعبنيها الشيخ فلان فوهبتها له. قال اما تدري ما فيها؟ قال ما فتحتها. قال ان فيها كذا وكذا وكذا. قال تعالى هل أخبرته أنني أبخر؟ قال حاشا وكلا يا سيدي. قال فلما جعلت لك على أنفك لما اقتربت منك؟ قال يا سيدي وأنا مار به دعاني إلى طعام فأطعمني ثوما وبصلا فخشيت أن تشم مني رائحة الثوم والبصل. قال إذن لقد صدقت فيما قلت من قبل، أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء كفته إساءته. فاللي بيحفر حفرة لأخوه بيقع فيها. شوف شوف بيقع فيها الإعلام طول السنة عمال يزن ويون على الإسلام والمسلمين، وفي الآخر خزي. كل حادثة لك وراها فلان وراها فلان، وسبحان الله وربنا يقيد من يدافع. يطلع يقولك لا يا عم مش وراه حد، ده مالوش علاقة بالتدين، ده طار، ده إشكال. شوف، ومن ثم خسئوا جميعا، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. الخلاصة، الاستحياء بالعين أن تغضها عما حرم الله. الاستحياء بالأذن، بالأذن ألا تسمع بها إلا الحق، والباطل اعمل كده، لا تسمع بها إلا الحق والباطل اعمل كده. وبعدين هناك علاقة بين العين والأذن، علاقة الرؤى والشهادة. الرؤى والشهادة، النهاردة كل يوم بنسمع أخبار وبنحكيها كأننا عايناها، كأننا عايناها، وممكن أحلف 100 يمين وأفصل وأنا ما شفتش حاجة. لذلك أحد الصالحين يعني رأى من رجل مساءه في هذا، قال له يا هذا أترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد، يعني ما تشهدش على شيء إلا ما تبقى شايفه كرؤيتك للشمس تماماً.